اللي حكم لهم بالجنة. يقول تعالى كيف تركت فلانا وكيف تركت فلانا وهل تزوج فلان، دليل على أنهم لا يعلمون شيئا عن إيه، عن أهليهم. عاودي تبطل الروايات اللي تقول لك إيه ده كل ليلة الجمعة بيستأذنوا وبيروحوا البيوت، كل ده دجل كذب وحديث موضوع ولا يعلمون شيء. واحد يقول لك آه زي ما في الروع الواحد كان رايح يزور أبوه، أبوه بيقول له كنا بنشعر بك وانت عند القطارة، كل ده كلام فارغ، كلام دجل ما له أصل ولا صحة. ما الصحيح؟ الصحيح هو هو داخل عليه انتهى من السؤال، يقولوا له كيف فلان، كيف فلان، كيف تركت فلان. هم إذن بيستعلموا من مين؟ من اللي داخل عليهم. شوف اللي جاي، نعم، أول ما يسألوك ليه يقال دعوه فإنه كان في هم وغم وكرب، دعوه حتى يستريح، لسه خلصان من السؤال ده كان قدامه منكر ونكير، دعوه حتى يستريح. وبعدين يحكي لهم بقى، يعرفهم، ثم يقولون له وكيف فلان، يقول أو ما أتاكم، ده سبقني مات. قالوا ويح، ممكن يبقى معهم في نفس القبر، نعم، بس بقى في مجال ثاني. يقول ويح لقد ذهب إلى أمه الهاوية، لقد ذهب إلى أمه الهاوية، لأن ده عالم ثاني خالص، عالم برزخ مش زي عالمنا. تقول لي القبر هو ومحدود هو يعني جدران هو، هتقول لي ازاي ده هنا وده ما يعرفش ليه وده كذا، لا مش كده. هذا بيتسع مد البصر. نعم. ازاي يا أستاذ ملام؟ نعم. عالم البرزخ يختلف عن عالم الدنيا. أنا الوقتي روحي محجمة بداخل بدني، أنا ما أستطيعش أشوف اللي ورا الكرسي اللي ورا ده ولا اللي تحت رجلي إيه ولا أعلم أي شيء على الإطلاق. نعم. عقلي قاصر وروحي محبوسة. طيب لما روح تنطلق وهي مادة أثرية خفيفة روحانية إلى آخر زي ما يعرفه أهل العلم أو نورانية إلى آخره، أخف من أي شيء. الجني بيبقى هنا ويعلم اللي في أمريكا، يعلم اللي في يعني يعلمون إيه، يراه. ليه؟ لأن ليست هذه حجب ولا جدر ولا أي شيء، عالم آخر، عالم آخر. نعم. ومادة أخف من هذا تتخلله وتتسممه إلى آخر هذه الأمور، ما بالك الروح أصفى وأنقى من ذلك، ولذلك لا تمثل هذه بالنسبة لها لا جدر ولا حجز وكذا، بل يفسح له مد بصر. نعم. في قبره، والثاني والعياذ بالله في الجحيم. إنما ما يجي يوم لنا إحنا، هل يلتقون بنا؟ نعم. إزاي؟ بالأحياء. نعم. إزاي؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني معنى، نعم، أن الله يأذن لروح بلقاء روح حية. يعني مثلا يقول لك إيه، أنا شفت أبي في المنام، يقول لك رؤيا صالحة بإذن الله للمعبر. نعم. رؤيا صالحة. نعم. أو شفت مثلا صحابي ولم يكن فيها أمر ببدعة ولم يكن فيها نهي عن معروف، طيب هذه رؤية حقيقية تأخذ بإذن على ظاهرها. المهم يأذن الله لهذه أن تلتقي بتلك فيتحاوران ويتحادثان ويكون بينهما اللقاء. شوف اللي جاي، إذا ما انتهى، لو الروح بتاع الحي دي قامت وشافت الثانية هتنتهي، تقدرش تتحمل. فيمسك التي قضى عليها الموت، يرجعها إلى البرزخ. نعم. شوف، ويرسل الأخرى إلى أجل تكمل حياتها دي. وهذا قول ابن كثير وغيره في هذه المسألة. طيب في الكلام شيخ محمد في مسألة القبور ومسألة تزاور أهل القبور، احنا قلنا اللفظ ده مش موجود في الكتب الصحيحة. أنا عايز أدخل مع حضرتك كده في مسألة قبل الوقت، لأن الوقت قدامنا دقائق معدودة. من خلال التاريخ هناك وصايا عجيبة ووصايا جميلة ومعبرة، عايزين نذكر بعض منها عشان ندخل في النهاية لمسألة حسن الخاتمة. ونسأل الله تبارك وتعالى حسن الخاتمة. اللهم آمين يا رب. أشق وصية. نعم. سجلوها بعنوان كده، وأنا عملتها في مجلدي الوصية. أشق وصية عرفت في التاريخ هي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل مسرفا على نفسه، في راجل كان مسرف على نفسه زي ما انت بتقول وضي. نعم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نعم. وده واضح فيها مادة علمية جديدة. نعم. بإذن الله هذا الرجل كان مسرف على نفسه. لما حضره الموت، شوف، أمر الأهل والأولاد، قال لهم إن ما نفذتوش وصيتي لا إرث لكم، ما تورسوش فيه أي شيء، وهجعل الإرث لآخرين. أحول الإرث، تنفذ الوصية، كان عنده ثراء، قالوا نفذ الوصية، قال لهم إذا أنا مت فحرقوني. شوف أنا حتى اليوم جبت متن غير اللي بذكره كل مرة. نعم. لأن المتن ورد عند البخاري ورد عند مسلم ورد عند ابن هود والترمذي والنسائي وابن ماجه عند ابن أبي شيبة في المصنف إلى آخره. أن جايب له متن جديد عشان برضه وعدا الطرح جديد، يبقى الطرح جديد. نعم. شوف، قالوا ما حول الميراث، قال خلاص هننفذ الوصية، قال لهم إذا أنا مت فأحرقوني، يعني حرقوني حتى أصير رمادا، وبعدين وعلى عظامي فاسحقوني حتى تصير رمادا. فلما مات فعلوا به ذلك. جم في يوم حرقوه، بس يوم شديد الرياح قوي، وطحنوا العظم وبعثروه. الرواية الثانية اللي كنت بذكرها نصفي على البر ونصفي في البحر، فيش هنا معانا اهو. نعم. فلما بعثروه في يوم راح، يوم شديد وخلاص بعثروه كده، شوف أمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه. النص كده، النص كده. وعندنا رواية علق على الإمام النووي وابن حجر لعلي أضل الله، مش هنا على ظاهر النص. نعم. لا، زي اللي من شدة فرحته إيه، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا من شدة الدهشة والسكرات والخوف من لقاء رب البريات خربط خربط. المهم، في أقوال كثيرة الإمام النووي الإمام ابن حجر، مش جامع لأن الوقت يستهلك يعني، زي إن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لا، ما ينفعش بأفضل المبين. إحنا على هدى، إنما أنت في ضلال مبين. نعم.